أبيات عصيات عصيات عصيات أبيات أبيات أبيات عصيات عصيات عصيات أبيات عصيات لحوني تجيش فتستبد بها شجوني تبدد صفها فتغيب قهرا تبدد صفها فتغيب قهرا على هم تدثر بالغضون على هم تدثر بالغضون أكتمها بقلب من زجاج تهشمه مكابدة الأنين أكتمها بقلب من زجاج تهشمه مكابدة الأنين ففي برزن المآسي مفجعات وكشمير تنادي أنقذوني وفي الأقصى خطوب داميات تقوح من تذكرها جفوني ففي جرزن المآسي مفجعات وكشمير تنادي أنقذوني وفي الأقصى خطوب داميات تقوح من تذكرها جفوني هناك غدا الفضاء بلا نجوم وبدر الليل في ظلم السجون وشهد الروض تسلبه اغتصابا زنابير السموم من الغصون زنابير السموم من الغصون تبدد زهره السحري غادرا وتنثو فوقه رعب السكون وريح الصر تصرخ بالنسيم فتؤويه أقاح الياسمين فتؤويه أقاح الياسمين وتلجم طائر الأشواق شوكا فيشرق بالأسى طير اللحون وهل لحن يطيب وألف طفل على حال تكذبها عيوني وتلجم طائر الأشواق شوكا فيشرق بالأسى طير اللحون وهل لحن يطيب وألف طفل على حال تكذبها عيوني يعفر وجهه في الترب ضيما فيزهو الترب والضاح الجبين فما عرف التخاذل والتواني وما ذاق الفتى طعم الركون فيا طفل البطولة هاك قلبا يرف إليك من بين الحزون لك التمجيد يا طفل العوالي لك العقبى من الفجر المبين فيا طفل البطولة هاك قلبا